من ينكر فضلك يا قلبه الضوء الشمس قحيم في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر أي أزهم خلق جهان برتك بزمهر خروزا رخشانتك درشان تقرآن شد نازب أي خفت به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو تو حق را یابد زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه احبط زودت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى حيدر جسيه جربا نامه خدرا دست من و دامان تو هیدر او ملجا من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو کهفی من و بالدنیا و شفیعی فی یوم المحشر زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد وتمت لي بولايتي نعم جمت عن أن تشكر لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسن الأوفى أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر وإذا ذكر المعروف فما بسواك به شيء من ينكر فضلك يا قلبه الغوض الشمس بحيدك في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر أي أزهم خلق جهان برتك بزمهر فروزان رخشانتك درشان تو قرآن شد نازل أي خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو تو حق را یابد زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر در همدنم چو شده کامل به ولایت او شده ام مزدر جانب ما شد نعمت کامل همره ما شد بهره اوفر از هر چه شبت خیری زانه سرچشمه آن باشون و مستر بانگه یادی ربد از نیکی جز نیکی تو ناید در سر زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر